الله يبارك الجنة. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعوك يقول لك تعال ويحشرك الجنة. الله جابك اليوم في هذا الحوش في هذا الملتقى عشان يبقى يغفر لك، عشان يبقى تصير بطل، عشان يبقى تصير شجاع. تطلع بكة الدخان بالله عليك، تبغى الجنة، تبغى الله يغفر لك، تبغى الله يسعدك. ما انت قادر تطلع بكة الدخان من جيبك؟ ما انت قادر ترمي كيس نشوف تحت رجولك ما عاد تحطه في فمك من اجل الله؟ كيف تبغى الجنة؟ يلا يا ابطال، من البطل؟ من الرجل؟ من الشجاع الذي يفرح الله جل في علاه؟ الله اكبر، هذا اول كيس نشوف يخرج توبة لله سبحانه وتعالى. نبغى نفرح الله جميعا بتوبتنا، وانا اولكم. نريد ان نفرح الله. بتقول لي كيف؟ بقول لك اي امر في حياتك ما يرضي الله غيره من اجل الله. كيس نشوف ارميه، بكى الدخان كسره، مقاطع روابط امسحها، صحبة صالحة غيرها. روح يا اخي روح، اركع لله ركعتين، قول يا الله، قول يا رب. اقسم بالله يا شباب، اقسم بالله يا شباب الكرنتين، وانا حلفت بالله والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع كلامي ويسمع يميني، اللي جيت اللي جيت الله اكبر اللي جيت يا شباب اسمعوها مني، ويوم القيامة تشهدون على هذا الكلام اللي اقوله. والله يا شيخ بدر، والله اللي جيت يوم من الايام جيت لقيت شباب جالسين، ستة شباب جالسين، واحد منهم ماسك لي المعسكر قاعد يعسر. السلام عليكم. قالوا عليك السلام. جلست معهم، رمى لي المعسل، ذكرتهم بالله، ذكرتهم بالله، قلت يا شباب الجنة تستناك، انتبه لا تموت على معصية. عندنا شباب يوميا اقسم بالله في مغسلة قريب انه جابوه ميت، ميت مغسلة انا اعرف المسؤول عنها، جابوه ميت والريموت حق التلفزيون بيده كذا، والثاني يحطوا الموية في فمه ويدخل المغسل الموية في الاصبع في الفم عشان يحرك الماء يطلع الحكرة من فمه. تستنى هذه الميتة؟ تستنى تموت على ريموت؟ تستنى تموت وحكرة في فمك؟ تستنى تموت وروابط ومقاطع وبكى الدخان في جيبك تستناها؟ اليوم جيناك نحبك نبغى لك الخير، نقول لك تعال. جلست مع دول الشباب نصحتهم، اللي كان ماسك المعسل قال لي يا شيخ تحسبنا مبسوطين؟ تحسبنا مرتاحين؟ والله ان طفشانين ونبغى نتوب ونتطوع اليوم قبل بكره. قلت له ده مودك؟ وش ردك؟ اقبل على الله يقبل عليك. قلت يا شباب بعد ما انتهيت، قلت يا شباب انا استاذنكم وقبل ما امشي بروح السياره بجيب معايا اشرطه محاضرات بوزعها عليكم وامشي. جاء هذا الولد اللي كان معاه المعسل عمره 20 او 21 سنه، قال لي يا شيخ انا اخذها منك. جاء وقف معايا عند باب السياره، اخذت الاشرطه، قلت له يا فلان تكفى تكفى، دام الايمان تحرك في قلبك، دام الخير تحرك في صدرك. يا شباب الكارنتين دام اليوم جلسنا هذا المجلس اللي يحب الله فرصه ان نفرح الله ونتوب الى الله ويبدل الله سيئاتنا الى حسنات. ايش يدريك؟ اقول لهذا الشاب ايش يدريك؟ يمكن تتوب الان وتموت بكره. تدري ايش قال لي؟ قال لي والله اني تايب. سلمت على راسه، اعطيته الاشرطه، تفارقنا 3 الفجر. اقسم بالله العظيم 14 ساعة بس ويموت في حادث سيارة. صلى الفجر في جماعة، صلى العصر في جماعة، يقول لي ولد عمه والله طلعنا الشريط من المسجل حق السيارة، نقلوه مغسلة الأموات، مغسلة المهاجرين في مكة، غسلوه، انتهى من غسيله، قال المغسل لأبوه وأخوانه والله عجزت ان اثني سبابة مات على لا اله الا الله. ايش باقي تنتظر؟ ما تبغى الجنة؟ بقى الدخان، كيس نشوف، مقاطع روابط، عيال حارة، صحبة سيئة، تردك عن الجنة؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب من اليوم نعلن توبة لله سبحانه وتعالى ونفرح الله، فرح الله، سنيهات كسرها، كيس نشوف ارميه، بالله عليك بسألك سؤال، أسألك سؤال، كيس نشوف في جيبك ولا بكت دخان ولا مقاطع أحب إليك من الله؟ يلا يا شباب، من هذا البطل؟ من هذا الرجل؟ من هذا الشجاع اللي فرح الله؟ وأنا متأكد الكارنتينة مليانة أبطال، مليانة رجال.